أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا فلولا إذا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وأذنت نزلت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا كتابه بيمينه بسم كادح إلى ربك كدحا فملاقي يا أيها الإنسان يا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فلا تنهض ديارك وضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم الفاتحة